عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو ذكر المحرمات من النساء أي في النكاح. وذكرنا في اللقاء الماضي أنواع التحريم، أنه تحريم مؤبد وتحريم مؤقت على سبب، إذا زال السبب زال التحريم. وذكرنا أربعة قواعد وهي تحكم المحرمات من النسب، وقلنا يحرم على الرجل والمرأة أصوله وإن علوا، يحرم على الرجل فروعه وإن سفل، يحرم على الرجل فروع أصوله البعيدة دون فروعهن، يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. يقول: فلم يبق من أقارب الرجل من النسب حلال إلا أربع. وقفنا عند هذه، وهذه الأصناف الأربع، وهذه الأصناف الأربع هن اللاتي أحلهن الله لرسوله، وهذه الأصناف الأربع هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. من أول السطر قال شيخ الإسلام: أقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف. أقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف. افتح قوس: بنت العمي، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة. القاعدة الثانية أي في القصة: أقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة. أي نعم، أقارب الزوجين أقارب الزوجين الزوجين كلهن حلال إلا أربعة. أي نعم، إلا أربعة: زوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة. أقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة: زوجة الإبن، زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه. أصول الآخر وفروعه. وعليه فيحرم على الرجل أم زوجه وبنت زوجته وبنت بنتها وإن نزلت. يحرم على الرجل أم الزوجة وبنت زوجته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن نزلت. ويحرم على المرأة أبو زوجها. ويحرم على المرأة أبو زوجها وجده وجده وابنه وإن نزل وإن نزل. من أول السطر: العقد على البنات يحرم الأمهات. معنى ذلك إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها. إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها، هي الضمير عائد على مين؟ على البنت. ماشي. إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها، أدي معنى كلمة الإيه؟ العقد على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات. أكتب: والدخول بالأمهات يحرم البنات. والدخول بالأمهات يحرم البنات، بمعنى إذا عقد الرجل على امرأة ودخل بها يحرم عليه ابنتها. إذا عقد الرجل على امرأة ودخل بها يحرم عليه ابنته. وإذا عقد فقط ثم طلق أو ماتت حلت له ابنتها. مفهوم كده؟ وإذا عقد فقط ثم طلق أو ماتت حلت له. ايوه ماتت. واذا عقد فقط ثم طلقها او ماتت اللي هو عقد عليها حلت له ايه؟ ابنتها. حلت له ابنته. ثانيا، نعم، فهمني يا شيخ عاطف بالراحة شوية. ما معنى تزوج بامرأة ومعها بنت؟ لا، كلمة ربيبة لسه صغيرة كلام مش منضبط، لأن الربيبة وصف يطلق على كل أنثى تكون ربيبة لزوج أمها، هكذا اسمها. ماشي؟ لا، مش هو لربها، هي اسمها كده. معايا؟ يعني مثلا لو أنك تزوجت بامرأة وهذه المرأة لها بنات من غيرك والبنات لم ترهن أنت قط ولم تربيهن أنت قط، هن من ربائبك، مجرد عقدك على الأم والدخول بها أصبح كل بناتها من غيرك ربائب لك. كويس؟ مش معنى ربيبا أن هو ربها، لا، هذا معنى غير مراد. وإن كان يدخل فيه، ممكن يكون تزوج بامرأة ومعها ابن رضيعة فقام بتربيته، نعم، ولكن ليس على التخصيص بل على العموم. فإذا تزوج الرجل بامرأة وكان لها بنات من غيره قليل أو كثير هن ربائب لهذا الرجل، ولكن لا يكون لا يكون ربائب إلا إذا عقد ودخل. طيب عقد ولم يدخل ليس بربائب، يحل له أن يتزوج بواحدة منهم. أكمل ولا لسه؟ ماشي يا أخوانا كده. يبقى هذا هو التحريم بسبب إيه؟ النسب، اللي هم سبع من النسب. اكتب عندك التحريم بسبب المصاهرة. التحريم بسبب المصاهرة. وهي زوجة الابن وزوجة الأب. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والمراد ها؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. الآية والمراد من بالآيتين مجرد العقد يثبت به التحريم. والمراد بالآيتين مجرد العقد يثبت به التحريم. يعني إيه؟ لو أنك عقدت على امرأة حرمت على كل أولادك، ولو أنك لم تدخل بها، وكذلك لو عقد ابنك على امرأة حرمت عليك وإن لم يدخل بها ابنك حتى لو طلقها، وكذلك أنت حتى لو طلقتها. يبقى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نكحون بمعنى إيه؟ عقد. خدوا بالكم كويس، نكحون بمعنى عقد. وكذلك قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وطبعا هنا اشترط الشارع أن يكون الابن من الصلب، لأن الآية كما تعلمون نزلت في شأن أسامة، لا زيد بن حارثة، لما تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوج بزينب بنت جحش في قصة طويلة، ثم ما استقامت الأمور بينهما فطلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: تزوج زوجة ابنه، فأنزل الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إلى آخر الآيات. يبقى قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ابنك من صلبك، من صلبك، إذا عقد على أي امرأة ثم مات عنها ابنك أو طلقها أصبحت هي من محارمك على التأبيد. والعكس، إذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول فأصبحت من محارم ابنك على التأبيد. وقد وقع خلاف بين أهل العلم فيما لو نظر رجل إلى امرأة بشهوة وتمناها له زوجة أتحرم على ابنه؟ يعني قولين لأهل العلم، والراجح أنها لا تحرم عليه. معايا مشايخ كده؟ اكتب عندك: وصف الله عز وجل الزنا بقوله: إنه كان فاحشة وساء سبيل. ووصف نكاح امرأة الأب بقوله: ووصف نكاح امرأة الأب. إيه معنى نكاح امرأة الأب؟ زواج. ووصف نكاح امرأة الأب بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. من أول السطر: عقوبة من تزوج امرأة أبي. عقوبة من تزوج بامرأة أبي. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث معاوية ابن قرة عن أبيه. من حديث روى أبو داود بسند صحيح من حديث معاوية ابن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباهم افتح قوس أي جد معاوية. إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرهم أن يضرب عنقهم ويخمس مالهم مشكل يخمس حط شد على الميم. أن يضرب عنقهم ويخمس إيه ماله. ما الذي فعله الرجل؟ تزوج إيه بامرأته. أيوة ما أنت كتبت إيه. حاضر يبقى روى أبو داود من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه أي جد معاوية إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله. يضرب عنقه معلومة يعني يقتله. طيب ويخمس ماله. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية يعني معنى ذلك أن هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه كافر. كويس. ومن أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه ردة وبتخميس ماله لأنه كفر. ويخطئ خطأ فادحا من يظن أن هذا الرجل قتل حدا ومسلم. خطأ، لا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخميس ماله. تعلم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه فقط كان أمر هين، ولكن لما جاء الأمر بتخميس المال جاء هنا الإشكال، دل على أن هذا الرجل إيه كافر وخبله مرتد. يبقى عقوبة من تزوج بامرأة أبيه على ولي الأمر أن يضرب عنقه ويخمس ماله لأنه كفر بهذه الفعلة. هذا الحديث يا أخوانا أكرمكم الله لابد أن نسمع ونقرأ كلام أهل العلم فيه حتى لا نزل في فهمه، مع الاعتقاد أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ومن قال غير ذلك فهو من أهل الإرجاء عياذا بالله. الكفر معايا شيخ رضا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، يعني يكون بالقلب إذا جحد أو كذب، ولكن لا بد أن يصرح بلسان المقال. يكون يكفر باللسان، معنى كلمة يكفر باللسان أي يصدر منه فعل بلساني يكفر به. طبعا احنا بنتكلم عن المسائل ديت والقواعد العامة ما ننساهاش، اللي هو قول الكفر لا يلزم منه كفر قائله، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر فاعله، اللي هي استفاء الشروط وانتفاء الموانع وتكفير النوع وتكفير المعين، دي ثوابت يعني، ولكن أنا أذكرك بها. يبقى الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون أيضا بالجوارح عدا اللسان. فمن سب الله وسب رسوله وسب دينه كفر، كفر، يبقى الفعل نفسه يكفر. أما من قال، ركزوا معي، هذا الرجل ما سب الله ولا سب رسوله إلا لما كفر بقلبه، هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، بل الكفر يقع بالقول المجرد كذلك، ويقع بالفعل المجرد، كمن مزق المصحف وألقى فيه بالحش أو وطئ المصحف برجليه، هذا الفعل المجرد ده هذا كفر بالله عز وجل. وإن زعم أن في قلبه ما في قلبه دعه وزعمه، ولكن هذا الفعل المجرد يعتبر كفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ذلك بأنهم كانوا إلى آخر الآية. الحش، حش هو الحمام، ماشي. هذا لما تداول المرض به، اما من فلا فهل يطلق عليه ام يعاقب على الذي له الاراده الانتهائيه؟ قاعد عليا من تداول المرض به كافر ويطلق عليه احكام الكفر، فمن زنى ولم يتداول. احسنت، وده كلام الناس اللي بيفهمها، لان العيال المبتدع الخوارج استدلوا بهذا الحديث على كفر الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله، وخبرك وقال لك دول كفر. لما أيها الأحمق؟ قال لك أهو، ما الرجل لما تزوج بامرأة أبيه كان مستحلا، وعلمنا الاستحلال بالفعل، كذلك لما حكم القوانين الوضعية دل ذلك على أنه مستحل. دي أمور دقيقة أرجو أن تستوعبها. بيحكم المسألة ديت كلها إيه؟ قاعدة أمليها عليك ونأتي بدليل عليها. لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لابد من لسان المقال. قاعدة عظيمة ومهمة، لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لابد من لسان المقال. لابد إيه؟ من لسان المقال. نعم، حاضر. لا يستدل على ما في القلب يقينا، وكلمة يقينا يعني أحلق عليها، يعني تحتاج إذا تركيز معايا. عيد: لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لابد من لسان المقال. لذلك لما سئل العلامة الفوزان، العلامة العثيمين رحمة الله عليه: ما تقول في رجل قال أنا أعلم أن الربا حرام ومع ذلك أتعامل به؟ قال العثيمين: مسلم عاص مرتكب لكبير. المبتدع يقول لك لا، ده مستحيل، كفر. شيء يحزن. طيب متى يقال أنه كافر؟ إذا قال، انتبه، أن الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، كده كفر، ولو لم يتعامل بالربا. يبقى هنا حكمنا عليه بلسان الإيه؟ المقال وليس بلسان الحال. ركزوا المشايخ حتى لا تخدع بكلام أهل البدع. يبقى أنا عندي أشياء في القلب أريد أن أستدل عليها يقينا، مش غلب الظن، يقينا أن لك ليس لك سبيل إلا لسان المقال. طيب غلب الظن، نعم أنا أستدل أن فلان لا يحب فلان ما رآه في شدة وساعده، بس غلب الظن. أما يقينا لا. مفهوم القاعدة؟ مفهوم يا شيخ؟ طب قولها لي ثاني كده. انت كتبتها؟ طب ليه؟ ما انا لما انت ما كتبتهاش طول بالك، يبقى معناها انت من الحفاظ ومن الاذكياء الذين تسمع الكلمه مره واحده فقط. ما ينفعش. ما هو الاشكاليه فين؟ ان ممكن الحديث ده هو يعلم الله في الثمانينات كم من شباب كانوا في قمه الاستقامه وسقطوا من هذا الحديث. وانا بركز عليه، ما انا بركز على مواطن الخلل الذي من خلالها تنزلق في البدعة وأنت لا تشعر. ما هو التلاعب كله بيجي من هنا يا مشايخ، من مثل هذه النصوص التي يشكل الفهم على البعض فينزلق. فلابد القواعد دي بالذات لابد أن تحكم وتحكمها وتعرف أدلتها وما المراد منها. يبقى لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بإيه يا أحمد؟ لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لابد من إيه؟ من لسان المقال. لابد من لسان الإيه؟ المقال. يبقى أنا أعرف أن في قلبك شيء يقيني، لابد أن تصرح بلسان المقال. طب لو كذبت أنا مالي دخل، أنا لي الظهر. أما أننا من خلال أعمال جوارحك التي رأيتها منك دون النطق أقول الحكم ده بيستحل الربا لأنه ركب مكيفات في البنوك، ويستحل الزنا لأنه سمح للمغنواتية والرقصات. لا يا أخوان، هذا من الخلط العجيب، وهذا من عدم الفهم لنصوص الشريعة، وهذا كله لا يتأتى إلا إذا تربينا جميعا على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وكيف يثبت عقد الإيمان للرجل، وكيف يخرج منه عقد الإيمان، حتى لا نكفر الناس، وحتى أيضا لا نتهاون مع من ثبت الدليل الشرعي على كفره. واضح كده؟ يبقى لا يستدل على إيه؟ على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لابد من لسان الإيه؟ المقال. اكتب عندك كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ خلاص. اكتب عندك الدليل قصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله بعد أن نطق بالشهادتين. خارج من هقف عليها بقى ان خلاص المغرب ابشر. ها؟ الذي قتله بعد ان نطق بالشهادتين. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.